إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، جملة خبرية جمعة الدين. من أحبه الله تبارك وتعالى ولا ولا يحب الله تبارك وتعالى من عباده إلا ولي، كما جاء في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. هذه معاملة الله للولي، لمن يواليه، لمن يحبه. وكذلك نشر الله تبارك وتعالى محبته في السماوات والأرض، في السماوات في ملائكة، وفي الأرض في قلوب عباده الصالحين. فقد جاء في الحديث: إذا أحب الله عبدا قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحب، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول في الأرض في قلوب أولياء الله تبارك وتعالى وعباده الصالحين. إذن هذه منزلة عظيمة لمن يحبه الله تبارك وتعالى. والله أخبر هنا في هذه الآية، أو في ختام هذه الآية، أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب، العبد التواب، هو كثير التوبة، فعال تواب، هذه على وزن فعال كثير التوبة، والتوبة الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، يعني الرجاع من الذنب. وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالتوبة للعبد الصالح عمل دائم، لأن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر ومنها خلاف الأول، وما لا يليق بالولي، فإنه يجب على من ارتفعت مكانته ما لا يجب على غيره. ولذلك الذنب يتعاظم كلما عظمت منزلة الشخص، كلما ارتفعت منزلة الشخص كلما عظم ذنبه. فذنب العالم غير ذنب الجاهل، حتى وإن كان ذنبا واحدا، يعني إذا ارتكب العالم ذنبا وارتكب مثله الجاهل فإن العالم يعذب أكثر ويضاعف له العذاب أكثر، كما قال جل وعلا في خطابه لنساء النبي: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. من يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، فيضاعف له الأجر، يضاعف لهن الأجر، ويضاعف كذلك عليهن الوزر للمنزل. الشاهد من هذا أن الذنب لا ينفك عن العبد، ولذلك العبد الصالح هو التواب كثير التوبة إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى المؤمنين درجة ومنزلة عند الله تبارك وتعالى، هو سيد ولد آدم، وهو إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه، وخليل رب العالمين، ومع ذلك كان يقول: يا عباد الله توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، يأمر بالتوبة إلى الله، ويقول أنا، يضرب مثلا بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم ويقول أنا أتوب إلى الله في كل يوم أكثر من 100 مرة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار، وهو جالس جلسة واحدة نعد استغفاراته صلى الله عليه وسلم فنجد أكثر من 100 يستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب إليه. فالرجوع الدائم إلى الله تبارك وتعالى صفة عباد الله تبارك وتعالى المتقين المؤمنين، هم رجعون توابون كثير التوبة إلى الله تبارك وتعالى. من هذه التوبة الاستغفار، الاستغفار كثرة الاستغفار، والتوبة عن الذنب تشمل أو تتضمن أركانها الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على ألا يعود إليه ورد حقوق العباد إلى أصحابه، وهذا الأخير فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان لم يظلم أحدا صلى الله عليه وسلم، ما ظلم أحدا، ومع ذلك قال في ختام حياته صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا للناس: أيها الناس، من كان له عندي مظلمة فهذا عرضي وهذا مالي، فليستقد مني قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يقول أنا هذا عرضي وهذا مالي، قد سببته أو شتمته أو أخذت ماله، هذا عرضي موجود، هذا مالي موجود، فليأخذ قوضه الآن قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فعرض نفسه صلى الله عليه وسلم لأن يستوفي حقوق العباد، يعني يستوفي منه العباد حقهم إذا كان لهم حق عنده صلوات الله وسلامه عليه، والحال أنه لم يظلم أحدا صلوات الله وسلامه عليه، بل كان في قمة الأخلاق صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يدرك يده أحد القط، ما ضرب خادما ولا امرأة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. فقد عاش طيبا طاهرا مبرئا من كل عيب صلوات الله وسلامه عليه، لم يظلم أحدا، بل دعا الله تبارك وتعالى، قال: اللهم من كنت سببته أو شتمته أو لعنته فاجعلها مغفرة له. فدعا لمن سبه أو شتمه أو لعنه أن يجعل هذا مغفرة له عند الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا أن النبي خرج مبرأ من كل ظلم للعباد، ومع ذلك نادى أصحابه وقال له: من كان له يعني عندي مظلمة فليأخذ حقه إلى أن صلوات الله وسلامه عليه. التوبة إلى الله، التواب، العبد التواب كثير التوبة إلى الله تبارك وتعالى وكثير الرجوع، ولا يفقه هذا إلا من يعرف حقيقة الذنب، فحقيقة الذنب أمر عظيم، ولذلك يحتاج العبد من يفقه هذا فقه إلى أنه ينبغي أن يكون كثير التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. الله هو التواب، العبد يتوب إلى الله، والله يتوب على العبد، وتوبة الله على العبد قبول رجوعه وقبول توبته. والله يتصف بهذه الصفة التواب صفة المبالغة، وهي حق فيه سبحانه وتعالى، وهو جدير بها، هو أهل التقوى، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، قال جل وعلا عن نفسه: هو أهل التقوى، أهل لأن يتقى وأهل لأن يغفر سبحانه وتعالى. فإنه الغفار تواب سبحانه وتعالى، كثير قبول توبة العباد حتى وإن عادوا إلى الذنب، كما في الحديث: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، قد غفرت له وإن عاد 70 مرة. فهذا من رحمته وإحسانه سبحانه وتعالى أنه يقبل توبة عبده وإن وقع في الذنب مرات ومرات، الذنب الواحد وإن وقع فيه ووقع فيه ووقع فيه، لكن هذا العبد يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وكل ذلك يقبله الله تبارك وتعالى، ولا يأتي وقت يقول له الله: قد تبت عليك مرة ومرة ومرة ثم تعود، لا أقبل توبتك بعد ذلك، هذا ليس من صفة الله تبارك وتعالى، بل كل من يرجع إليه ويتوب إليه ويستغفره وينيب إليه سبحانه وتعالى بإخلاص بأركان التوبة فإنه يقبل توبته سبحانه وتعالى. ومن قبوله للتوبة قبوله لكل ذنب يذنبه العبد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. كل هذه المقالات في هذا الوقت لا تنفع، ما عاد ينفع عنها. هذه الله يحذر بأن يقول العبد الذي لا يتوب إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة هذه المقالات وهي لا تنفعه يوم القيامة. وهذا من رحمة، هذا خطاب رحمة، هذه الآيات خطاب رحمة منه سبحانه وتعالى لعباده. والذين أسرفوا على أنفسهم بكثرة المعاصي يناديهم الله تبارك وتعالى هذا النداء الرطب الرخي الندي الرحيم ويناديهم إليه. وكل حتى لا تنزل قبل أن تنزل، تب إليه قبل أن تنزل في وقت لا ينفعك فيه النزل. فهذا من رحمته سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين من العباد، وهو الرب التواب سبحانه وتعالى، ويحب المتطهرين. المتطهر من الأنجاس والأرجاس الحسية. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين التوبة وبين الطهارة الحسية، لأن كلها طهارة، لأن كلها طهارة. فإن التوبة إلى الله تبارك وتعالى براءة من الأنجاس المعنوية. كل معصية نجس قذارة. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من أبدى لنا صفحته أقمت عليه الحد. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات المعاصي والتي فيها حدود الزنا، شرب الخمر، لعن قذف مسلم بالزنا هو القذف، سرقة، كل هذه قاذورات، هذه قذارة تقدر النفس. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات يقول النبي فليستتر بستر الله فإنه من أبدى لنا صفحته أقمنا عليها. يعني من أظهر معصيته نجاسته هذه أقمنا عليها. وسمى الله تبارك وتعالى المشركين نجس، وذلك بشرك. فالشرك أكبر نجاسة، أكبر نجاسة تدنس النفس. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالدين طهارة، طهارة معنوية، التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى والصدق وهذه الأخلاق العظيمة التي جاء بها الدين، طهارة من كل هذه النجاسات التي تقذر النفس، وطهارة حسية. الطهارة الحسية، وقد أنعم الله تبارك وتعالى العباد بهذا الماء الطهور الذي يطهرهم من نجاسات. لو لم يخلق الله تبارك وتعالى هذا الماء لا هلك الإنسان ولا بقي الإنسان في نجاساته. وأنزلنا من السماء ماء طهور. والله يحب العبد المتطهر من النجاسات. وقد جاء معاني هذه الطهارة بمفرداتها كلها، جاء الدين بتفصيلاتها. فمن الطهارة خصال الفطرة، خصال الفطرة، قص الأظافر وقص الشارب، ندف اللبطين والإحداث عالق، هذه من خصال الفطرة وهي من الطهارة. ورخص فيها النبي 40 يوما فقط، 40 يوما رخص فيها. ولا يحل العبد أن يزيد على هذا، أن يزيد في ترك هذه الأمور على 40 يوما. وأما البول والغائط يجب التطهر به. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في أن من تنجس بشيء من ذلك فإنه مبغوض عند الله تبارك وتعالى معذب على هذا. وقال النبي استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر تكون منه. قال عامة ما يعذب به المؤمن في قبره، هذا المؤمن هذا مو الكافر، من البول. وقال في الحديث وقد مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ولكنه عند الله كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فإزالة هذا النجس والبعد عنه مطلوب. وهذه الآية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين جاءت السؤال عن الحيض، قال جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فجاء هنا بيان، يعني هذا جواب من الله تبارك وتعالى للسؤال عن المحيض، وأخبر الله تبارك وتعالى بعامة أحكامه في هذه الآية وختمها بهذا الختام إن الله يحب التوابين. فجمع بين التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى وهذه طهارة ويحب المتطهرين من كل الأنجاز. والله يحب العبد المتطهر، والصلاة التي هي أشرف أعمال العبد لا يقبلها الله من أحد إلا بطهارة كاملة، طهارة المكان الذي يصلي فيه، وطهارة الثوب الذي يلبسه، وطهارة بدنه، لا بد أن يكون بدنه كله طاهر ليس عليه نجاسة، وثوبه طاهر ومكانه طاهر وهو متواضع، وهو متواضع كذلك. فلو أن إنسان أحدث فقط أحدث أخرج ريحا ثم صلى وعنده كل هذه موجودة، طهارة مكان وطهارة ثوب وطهارة بدن، لا يقبل الله صلاته. كما في الحديث إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا بد يتوضأ. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل هذا العمل وهو عمل الصلاة الذي هو أشرف الأعمال، أشرف أعمال العبد وأحسنها وأكثرها ذكرا للفاعل عند الله تبارك وتعالى إلا بالطهارة الكاملة، إلا أن يكون هذا العبد متطهرا طهارا كاملا. فمن صلى وعلى بدنه نجاسة أو في ثوبه نجاسة لم تقبل صلاته، ومن صلى وهو غير متوضئ لم تقبل صلاته ناسيا أو ذاكرا. فإذا كان ناسي كذلك يجب أن يعيد هذه الصلاة، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذه الطهارة الحسية نصف الدين، والطهارة المعنوية نصف الآخر. والنبي يقول الطهور شطر الإيمان، الطهور وهو النظافة الحسية شطر الإيمان، نصف الدين نصف الإيمان طهارة. والله سبحانه وتعالى نظيف يحب النظافة، طيب لا يقبل إلا طيب سبحانه وتعالى. فيحب العبد الطيب، طيب القلب يعني طيب القلب الداخل وطيب الظاهر كذلك، الطيبة الظاهرية بالنظافة والطيبة الداخلية بطيبة القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من هذه الأجواء. الذنب داء، كل ذنب داء. فالزنا منبعه لماذا يزني؟ لأن في مرض في قلبه. الحسد لأن في مرض في قلبه، يغش في مرض في قلبه، يسرق في مرض في قلبه. وأعظم أمراض القلوب عياذا بالله الشك بالله تبارك وتعالى. هذا مجرم الذي يتخذ له إله غير خالقه سبحانه وتعالى، الذي يستحق أن يؤله هو الذي خلقه، لخلقك يطعمك يسقيك ويرزقك ويتعهدك وهو القائم عليك، هو الذي يستحق أن تعبده سبحانه وتعالى، كيف تعبد غيره؟ فلما ينصرف العبد عن الذي خلقه ويعبد ما لا يخلقه ما لا ينفعه وما لا يضره هو مجرم. هذا أكبر إجرام. وقد سئل النبي رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. فالذي يجعل الله ند والحال أن الله خلقه هذا أكبر إجرام. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معه، وهذه غاية الظلم كذلك. غاية الظلم والفظاعة، أن الإنسان يقتل ولده خشية الفقر وخشية أن يطعم معه. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جاره. وهذا الذي يزاني حليلة جاره مجرم، نجس القلب، قد جمع في معصية واحدة عدة معاصي، فالزنا فاحشة في ذاته، وكذلك خيانة الجار فاحشة أخرى. الجار الذي له هذه الصلة معك، صلة قرابة يعني السكن والإقامة، هذه صلة يجب أن تراعيها، فإذا قلتها كذلك يصير خيانة. ثم أن تغشه في أهله هذه خيانة أخرى، فهذه جريمة مرتبة. ولذلك قال فيها النبي إنها من أعظم الزنا بعد الشرك بالله تبارك وتعالى وقتل الولد، قال أن تزاني حليلة جارك. فالشاهد من كل هذا أن المعاصي بجلتها نجاسة، والنجازات الحسية نجاسة، والله لا يحب إلا عبد طاهر، طاهر متطهر من النجاسات الحسية ومن النجاسات المعنوية. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه. شيء عظيم أن يحبك الله تبارك وتعالى. مرة ثانية أذكر بأن هذه الله لا يحب إلا وليه، وإذا أحب الله عبد والاه سبحانه وتعالى. وهذه أسباب المحبة، هذه أسباب محبة الله تبارك وتعالى. حافظ على الطهارة في الظهر والباطن، نقي قلبك من كل ما هو دنس، نقي قلبك من الشرك والشك والكفر، نقي قلبك لإخوانك المسلمين، لا حسد لا بغضاء. لم يقول من غش فليس منه، لا تغش مسلم، لا تغش مسلم، لأنك إذا غششت مسلم هذا غششته في أي شيء، سواء كان في غش تجارة أو في غش تنصح فلم تنصح. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا بد أن يكون المسلم ناصح لكل مسلم، يعني لا ينطوي قلبه على غش لمسلم وعلى خيانة له. فهذه تنقية، تنقية الباطن. ثم نقي الظاهر، نقي الظاهر. الله قال للرسول وثيابك فطهر، من أول الأوامر نقي الظاهر. حافظ على نظافة البدن، من كان عنده ماء، يقول النبي من كان عنده فضل ماء ومرت عليه ثلاثة أيام ولم يغتسل فقد جهل. هذا من الجهل. فالأغسال بعضها فرض وجوب، فالتطهر من الجنابة فرض واجب، لازم لكل من أجنب أن يتطهر ليصلي بغسل البدن كله، فهذا فرض. وهناك الغسل يعني الواجب كغسل الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني من بلغ الحلم، الذي يبلغ الحلم من الرجال ويأتي الجمعة يجب أن يغتسل لمجيء الجمعة. ثم الأغسال المستحبة ثلاثة أيام يجب أن يغتسل العبد فيكون دائما طاهر البدن. ثم التطهر، الحفاظ على الطهارة، طهارة الفم، طهارة بأن لا ينبعث منها يعني المسلم ريح يؤذي ملائكة الله تبارك وتعالى ويؤذي المؤمنين. والنبي كان يأمر بمن تظهر منه رائحة في المسجد أن يخرج، قال من أكل ثوما أو بصلا أو من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فليعتزلنا أو يعتزل مصلانا، يؤذينا الرائحة. يقول النبي يؤذينا برائحته، ينبغي أن يخرج. وأخبر أنه يؤذي الملائكة بهذا. هذا كله من باب الطهارة. حافظ على طهارة البدن وحافظ على طهارة الباطن، وبذلك تبلغ منزل عظيمة وهي ولاية الله تبارك وتعالى ومحبته. إن الله يحب التوابين